رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إن للمتقين مفازا حدائق بغلو سبعين كمان لبسوا صدر مضم جو بغلو سبعين جو بغلو سبعين ده تواتتين براحت مقعدين إن للمتقين مفازا Father يا ما يقول يا اخي المقام ده بيخش على القلب ايه ده؟ المقام ده بيخش على القلب ايه ده؟ لا والله يوم يقول عذابا قريبا ويقول الكافر يا ليتني قلت التراب. فَسَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فإن الكذب على صاحب الذكرى اللهم صل عليه. يسألونك كمان يا اخي يسألونك Yeah. ألم نشرح